بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد شرعنا في صيغ العموم وذكرنا الصيغة الأولى هي الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، مثل إن الإنسان لفي خسر. والثاني هو اسم الجمع المعرف باللام أو بالإضافة. أضفتم الكلمة هذه؟ طيب، وقلنا إنه اسم الجمع يعني المقصود به الألفاظ الدالة على جماعة، وهذا يشمل الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمعي. طيب، ومثل لذلك بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين، هذا المعرف بالأل باللام يعني، والمعرف بالإضافة يوصيكم الله في أولادكم. إذن فاقتلوا المشركين عامة، يوصيكم الله في أولادكم عامة. من فين جاء العموم؟ لأنه جمع عرف بأل أو عرف بالإضافة. الثالث، انتبهوا للثالث، وقفنا عند الثالث وهو قال: والأسماء المبهمة، ضعوا رقم 3. الأسماء المبهمة تصدق على، اكتبوا هذا، على أسماء الشرط والاستفهام والموصولات. الاسم اسم الشرط واسم الاستفهام واسم والاسم الموصول أحيانا، عند الموصولات اكتبوا أحيانا، لأنه ما هو كل موصول يكون عام. طيب، قال: والأسماء المبهمة، ضعوا رقم 3 داخل مربع. الآن سيمثل للأسماء المبهمة، سنرقم الأسماء المبهمة الأمثلة بألف با جيم دال وهكذا. قال: كمن، عند كلمة من ضعوا ألف، كمن كلمة من في من يعقل. طيب انتبهوا، كلمة من تأتي شرطية وتأتي استفهامية وتأتي موصولة. قال: كمن في من يعقل. ثم مثل فقال: من دخل داري فهو آمن. أين لفظ العموم؟ من، كلمة من، من دخل داري فهو آمن. كيف نفهم العموم؟ معناه إنه كل شخص يدخل داره فهو آمن، فيعم جميع من يدخل الدار. واضح هذا ولا؟ فلا يصح أن يدخل مثلا رجل فيقول: لا، أنت لا تدخل. لماذا؟ لأن لفظة من دخل داري من عامة، فتشمل جميع من دخل الدار. من دخل داري فهو آمن، هذه تصدق على الشرطية. من هنا شرطية، اكتبوا عندها من شرطية أو موصولة، يعني الذي دخل داري. والاستفهامية مثالها كما لو قال: من عندك. ثم قال: وما، هنا نضع باء، هذا الحرف الثاني، هذا الاسم الثاني المبهم. وما فيما لا يعقل. طيب، ما كذلك تأتي شرطية وموصولة واستفهامية. ثم قال، طبعا فهمتوا ما معنى يعقل وما لا ولا يعقل؟ من في من يعقل، من دخل داري من العقلاء فهو آمن، لكن لو دخل حيوان فلا يدخل في العموم. قال: وما فيما لا يعقل، نحو: ما جاءني منك أخذته. فما هنا صيغة عموم، ما هنا شرطية أو موصولية، وهي صيغة عموم، فتشمل أي شيء يأتي منه يلزمك أن تأخذه، أو على الأقل عبارتك تدل على أخذه. وقد تكون استفهامية كما لو قال: ما عندك. فما عندك يعني السؤال عن إيش؟ العموم في السؤال، العموم في السؤال عن أي شيء عندك. واضح؟ لو قلت ما عندك ما تقول معناه أنك تسألني عن الدراهم، لا، أنا ما أسألك، أسألك عن أي شيء، كل شيء عندك، دراهم، أراضي، ثياب، بيوت، أي شيء. قال: وأي، هذا جيم، جيم من ماذا الآن؟ من الأسماء المبهمة، وأي استفهامية أو شرطية أو موصولة في الجميع، عند كلمة في الجميع يعني إيش؟ يقصد فيما في من يعقل وفيما لا يعقل. قال أي من يعقل وما لا يعقل. مثال أي، قال أي عبيدي جاءك أحسن إليه. أين صيغة العموم هنا؟ هي أي، أي عبيدي جاءك أحسن إليه، وأي هنا شرطية، فيشمل الحين هو لو عنده مثلا 10 عبيد فسيعم، أي هنا ستعم العشرة جميعا. أي عبيدي جاءك أحسن إليه. قال وأي الأشياء أردت أعطيتكه. العموم هنا في أي، أي هذه موصولة، أي شيء تريده سأعطيك إياه، فهذا عام واضح. لو قال أي شيء تريده أعطيك إياه، فطلب منه السيارة، يشملها ولا ما تدخل؟ لا، يقال لا لا تدخل، لأن صيغة العموم تشملها. أو لو قال أي الناس عندك، هذا يصير استفهامية. إذن الاستفهامية مثالها أي الناس عندك. طيب، ثم قال وأين في المكان، هذا دال، دال دال من ماذا يا مشايخ؟ من الأسماء المبهمة. قال وأين في المكان، نحو أين، اقرأ يا شيخ، اقرأ. قال رحمه الله وأين في المكان، نحو أينما تكن أكن معك. طيب، هنا أي أين عامة في المكان، هنا أين شرطية، هنا شرطية، والاستفهامية أين مكانك، أينما تكن أكن معك، تعم كل مكان وهي شرطية هنا. طيب، ومتى في الزمان، ها اقرأ. قال رحمه الله ومتى في الزمان، نحو متى شئت جئتك. متى شئت جئتك، متى شئت جئتك شرطية، والاستفهامية متى تقوم. طيب، واو، قال إيش؟ وما، وما في الاستفهام، نحو ما عندك، مع أنه ما سبقت، فالآن رجع إليها. ما في الاستفهام مثل إيش؟ ما عندك، هنا العموم في الاستفهام. طيب، والجزاء، نحو ما تعمل تجزى به. انتبهوا، قال ما تكون للاستفهام وتكون ليش؟ للجزاء. ما تكون للاستفهام وتكون للجزاء وتكون عامة. في الاستفهام ما عندك، وفي الجزاء مثل ايش؟ ما تعمل تجزى به. طيب، لما يقول ما تعمل تجزى به، العموم في ايش؟ في العمل، اي عمل تعمل تجزى به، فما في عمل يخرج عن الجزاء، هذا هو العموم. قال أكمل. وفي نصفة، والخبر بدل الجزاء. أيوة. طيب، لحظة، هو قال قبل قليل، قال وما فيش، لا لا قبلها، قال وما في الاستفهام والجزاء. يقول في نسخة أخرى للورقات وما في الاستفهام والخبر، فهمتم؟ بدل الجزاء، وما في الاستفهام والجزاء، أو وما في الاستفهام والخبر بدل الجزاء. طيب، مثال الخبر، قال نحو بين قوسين علمت ما عملت، فهمت؟ يعني إذا كانت الجملة في جواب، في جواب ما علمت، فيقال علمت ما عملت، علمت ما عملت جوابا على ما، ماذا عملت أو ماذا علمت. فإذا قيل ماذا علمت، فجاب بقوله علمت ما عملت، يعني الذي عملته. فما هنا موصولة جاءت في مقام الخبر، يعني في الجواب. ثم قال إيش؟ وغيره هكذا. إيش عندكم وغيره؟ غير هذه من المتن ولا ليست في المتن؟ من المتن، في المتن. ليش؟ لأن هي تصير، يصير المتن هكذا: وما في الاستفهام والجزاء وغيره. طيب ما هو غير الجزاء، غير الاستفهام والجزاء؟ الخبر. طيب على نسخة وما في الاستفهام والخبر يصير وغيره ما هو؟ الجزاء. فهمتم؟ قال وغيره كالخبر في النسخة الأولى والجزاء على الثانية. فهمت المعنى؟ يصير المعنى هكذا: وما في الاستفهام والجزاء وغيره كالخبر، أو على النسخة الأخرى: وما في الاستفهام والخبر وغيره كالجزاء. الرابع اقرأ الرابع. هذا أربعة. إيه؟ ولا في النكرات نحو لا رجل في الدار. لا رجل في الدار، لا في النكرات، يعني اللي هي لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، مثل هذا رقم أربعة. هذا رقم أربعة. لو قلت لا رجل في الدار، هذا صيغة عموم ولا لا؟ لو قال لا رجل في الدار ثم وجدنا رجل في الدار كبير في السن مثلا أو ضعيف، يصير إيش كلامه؟ يصير كذب في كلامه. فهمت علي؟ كيف تقول لا رجل وعندك رجل؟ لأنه لا تفيد العموم، تشمل كل رجل. إذا الآن باختصار الألفاظ، كم لفظ عندنا؟ أعطوني هي بس رؤوس الألفاظ. إيش هي الأولى؟ اسم الجمع المعرف بالله. لا هذا مو الأول. أو بالإضافة. مو الأول. الأول. إيه؟ الاسم الواحد المعرف بالألف واللام. خلاص هذا الأول. الثاني. اسم الجمع المعرف باللام أو بالإضافة. الثالث. الأسماء المبهمة. وقف. الأسماء المبهمة. كم اسم مبهم أتى به؟ ها؟ عدوها شوي أمامكم. هي إيش هو؟ ما تعرف؟ ستة. إيش هي؟ من وما وأي وأين ومتى. خلاص ما سبقت، ما سبقت. صارت كم المبهمة؟ إيش هي؟ كم عددها؟ خمسة. إيش بكم أنتم؟ ستة. تكرر لي ما مرتين. ها؟ لا رقم أربعة. إخواني ما أقدر أصيح عليكم الآن، أنا مكبل. ها مكبل أنا ولا كان؟ الأسماء المبهمة كم؟ إيش هي؟ من؟ وما وأي وأين ومتى. انتهينا؟ طيب خلاص انتهينا من أسماء المبهمة. الرابع ما هو؟ ها؟ لا في النكرات. الرابع لا في النكرات. فاهموا يا شيخ؟ فاهموا أنه ما جاتنا من أول ذكرناه. أنا قاعد أعيد هذا عشان هذه الخربطة. شفتوا اللخبطة كيف؟ فهمتوا؟ شفتوا التداخل؟ ها؟ ممكن عدلاء؟ أيوه. الاسم الواحد هذا أولا. أيوه. واسم الجمع؟ بأجزائه. طيب. والثالث الأسماء المبهمة. تمام. وأجزاؤها خمسة. خلاص سيبها بعدها. والرابع لا في النكرة. فهمتوا عليه؟ موافقين؟ اقرأ يا شيخ. نعم. هل يمكن أن نضيف اسم الواحد المعرف بالإضافة أيضا كما أضفنا اسم الجمع المعرف بالإضافة؟ كما تشاء. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. والله مشكلة. وقف وقف وقف. قال أعد. والعموم، والعموم من صفات النطق. ما معنى العموم؟ صفة لللفظ، يعني من صفات النطق يعني لللفظ للمعاني. اكتبوا هذا، من صفات اللفظ للمعاني. وعند قولكم للمعاني ضعوا رقم واحد، فنقول لفظ عام ولا نقول المعنى عام. واضح هذا؟ واضح. طيب، إذن العموم يوصف به اللفظ، هل يوصف به المعنى؟ لا، إلا مجازا. إذا قيل لفظ معنى عام ترى يريدون اللفظ، مجازا مو حقيقة، أما الحقيقة لللفظ. واضح؟ إذن العموم ليس للمعاني ولا للأفعال ولا لما جرى مجرى الأفعال. كتبتم رقم واحد عند كلمة للمعنى وللمعاني. قال أكمل. ولا يجوز دعوى العموم في غيره. في غير من؟ من الفعل وما في غير من؟ في غير ماذا؟ اللفظ. فلا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل. ضعوا رقم اثنين. كذلك معناه أن العموم لا يوصف به الفعل ولا يستفاد العموم من الفعل. فهمتم المسألة؟ قال وما يجري مجراه. ضعوا رقم ثلاثة. يعني ما يجري مجرى الفعل لا يفيد العموم. صار انتبهوا، صار الآن العموم لا يستفاد من ثلاثة أشياء. ما هي الثلاثة الأشياء؟ المعاني، الفعل، ما يجري مجراه. مثل إيش؟ اكتبوا عندها، عندما يجري مجراه كقضايا الأعيان، كقضايا الأعيان، قضية العين، كقضايا الأعيان. فهمت إيش أقول؟ إيش قضية قضايا الأعيان؟ يعني إذا قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه جاءه شريك فقضى بالشفعة للجار، جاءه الجار فقضى بالشفعة للجار، هذه قضية عين حصلت، هل تفيد العموم أو لا تفيد؟ المصنف ماذا يقول؟ تفيد ولا ما تفيد؟ ولا ما أنت معانا أنت؟ المصنف يقول ما تفيد. كذلك الأفعال، إذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جمع سافر وجمع في السفر، فهل هذا يفيد العموم؟ فيقال يجمع في كل سفر طويل أو قصير، هل تفيد العموم أم لا؟ المصنف إيش قال؟ قال لا تفيد، لأن هذا فعل. إذن لا المعاني ولا الأفعال ولا قضايا الأعيان، هذه ما تفيد العموم كما قال المصنف. طيب، هذا هو مذهب الأكثر طبعا، وإن كان طبعا يعني زي الحنابلة عندهم أن تفيد العموم، الفعل وقضايا الأعيان قد تفيد العموم. طيب أكمل الآن. قال كما، قال رحمه الله كما في جميع، لا أعد أعد أعد عيد الكلام من أول. والعموم، والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، كما في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في السفر. هذا مثال للفعل، هذا مثال للفعل. طيب أكمل. فإنه لا يعم السفر الطويل والقصير، فإنه إنما يقع في واحد منهما. طيب، وكما في قضائه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. هذا مثال لما جرى مجراه لقضايا الأعيان. طيب، وكذا مثلا حكم بالشاهد واليمين، هذه قضايا أعيان. طيب أكمل يا شيخ. رواه النسائي عن الحسن مرسلا، فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. نعم، طبعا وقيل أنه يعم، مثل الموفق في الروضة يصرح بأنه يعم. هذا أكمل يا شيخ. قال رحمه الله والخاص يقابل العام. طيب أيوة. ويقال فيه ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر. ضعوا هذا بين معكوفتين. إذن الخاص هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو بعدد. ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، إذن هو إيش؟ ما يتناول اثنين أو أكثر في الحصر يدخل في الخاص. نحو رجل ورجلين وثلاثة رجال. طيب تمام أكمل. والتخصيص انتهى من تعريف الخاص، الآن يعرف التخصيص. ما هو التخصيص؟ هي والتخصيص تمييز بعض الجملة. نعم. أي إخراجه كإخراج المعاهدين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين. طيب انتبهوا، التخصيص تمييز بعض الجملة يعني إخراج من بعض الجملة، كإخراج المعاهدين من قوله فاقتلوا المشركين. لما قال فاقتلوا المشركين هذا عام يشمل كل مشرك، جاء التخصيص فأخرج المعاهدين لا يقتل، من بيننا وبينهم عهد لا يقتلون. هذا واضح ولا لا؟ واضح. أيوة انتبهوا الآن، انتبهوا للنكتة القادمة. هذه المقصود الآن لما قال فاقتلوا المشركين ثم أخرج المشرك المعاهد، المقصود بيان أن المشرك المعاهد غير مقصود أصلا في العموم. هذا هو التخصيص، هذا هو التخصيص. ما معناه؟ لو قيل اقتلوا المشركين كل مشرك عام خلاص، بعد فترة جاء نص لا تقتلوا المعاهدين، إيش نقول؟ لا نقول هذا نسخ، كان الحكم أن يقتل كل مشرك والآن أصبح الحكم أن المعاهد لا يقتل. أما التخصيص غير، التخصيص هو بيان أن الخاص لم يكن مقصودا في العام أصلا. فهمتوا علي؟ فلما قيل اقتلوا المشركين اللفظ العام هنا مع اللفظ الخاص اللي جاء إخراج المعاهد، أدركنا أن المعاهد ليس مقصودا في النص العام. فهمتوا الفرق بين النسخ وبين التخصيص؟ طيب اكتبوا أي بيان عدم إرادة الخاص أصلا في اللفظ العام. هو الكلام ليش أنا أقول هذا؟ لأنه عبارة قال أي إخراجه إخراج المعاهدين، ويقصد بإخراج المعاهدين مش إخراجهم يعني نسخهم، وإنما المقصود بإخراجهم عدم دخولهم أصلا. المراد عدم، اكتبوا هكذا، والمراد عدم دخولهم أصلا، عدم دخولهم أصلا. طيب أكمل يا شيخ، كم باقي يا فضل؟ ما استعجلت في درس زي هذا الدرس، أبا أخلص حقي. كم باقي؟ ما شاء الله شو الوقت بطيء هذا. ها والله تعبان ما نقدر. تفضل كمل كمل. قال رحمه الله وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. من هو المخصص؟ مخصص ينقسم، اكتبوا المخصص ينقسم إلى متصل ومنفصل. طيب المخصص ينقسم إلى متصل ومنفصل، ما معنى؟ يعني إما أن يكون المخصص متصل بالنص العام أو يكون منفصل عنه نص آخر. المخصص المتصل له صور مثل الاستثناء اقتلوا المشركين إلا المعاهدين، لو كان النص هكذا صار إيش يصير؟ هذا يصير المخصص متصل بالنص العام، الشرط اقتلوا المشركين إن لم يكونوا معاهدين، هذا شرط، فهذا مخصص متصل. الصفة اقتلوا المشركين غير المعاهدين، فهمتوا يعني؟ وصفوا بصفة، فهمتوا الفرق؟ هذا مخصص متصل المنفصل كيف؟ لا، يكون نص آخر غير، ليس في النص الأول. اقرأ يا شيخ. نعم. قال رحمه الله: فالمتصل الاستثناء، وسيأتي مثاله. واحد، هذا واحد. طيب أكمل. والشرط نحو أكرم بني تميم إن جاءوك، أي الجائين منهم. فين الشرط؟ الشرط رقم اثنين، فين الشرط؟ أكرم بني تميم إن جاءوك، هذا الشرط. معناه بني تميم الذين لم يأتوا ما يدخلون في الحكم. الثالث. والتقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء. فين الصفة؟ الفقهاء. أكرم بني تميم الفقهاء، إيش كيف حركة الفقهاء؟ نقول الفقهاء ولا الفقهاء ولا الفقهائي؟ ها؟ بالنصب. طيب أكمل. قال رحمه الله: والاستثناء إخراج. شوف رجع للأول الآن اللي هو المخصص المنفصل بالاستثناء، سيتكلم عنه تفصيلا. ما هو الاستثناء؟ قال إخراج. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. ضعوا هذا بين معكوفتين. ما لولاه لدخل في الكلام، مثل إيش؟ نحو جاء القوم إلا زيدا. طيب لولا إلا زيدا، سيدخل زيد في المجائين ولا لا؟ سيدخل في المجائين، فلما قال إلا زيد خرج زيد من المجائين. طيب أكمل إيش؟ قال رحمه الله: وإنما يصح الاستثناء بشرط. طيب هذه إيش هي الآن؟ هذه شروط الاستثناء. الاستثناء لا يعتبر مخصص إلا بتوفر شروطه، وشروطه باختصار شروطه ستأتي ثلاثة. الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء، هذا رقم واحد. الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو قل، يعني اكتبوا عنده ولو قل، وهذا مذهب أكثر. طيب مثل إيش؟ تفضل. مثل نحو له علي عشرة إلا تسعة، يصير كم له عليه؟ واحد. طيب فلو قال، فلو قال إلا عشرة لم يصح. لو قال له علي عشرة إلا عشرة، كم يلزمه؟ عشرة، نلغي الاستثناء. له علي عشرة إلا واحد، كم يلزمه؟ ما تعرف تعده؟ تسعة. له علي عشرة إلا اثنين، له ثمانية. له علي عشرة إلا خمسة، خمسة. له عشرة إلا ثمانية، له اثنين، يصير يلزمه اثنان. هذا هو الشرط. اكتبوا: وقيل لا يصح استثناء، استثناء لا يصح استثناء أكثر من النصف، وهو مذهب الحنابلة. الحنابلة عندهم ما يقبلون له عشرة إلا تسعة، ما يقبلون، لازم تستثني النصف أقل، لا تستثني أكثر من النصف، فلا يصح استثناء أكثر من النصف عند الحنابلة. الشرط الثاني، تفضل. قال رحمه الله: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام عرفا. اكتبوا عرفا، متصل بالكلام عرفا أبو إسحاق. خلاص، يعني هي القهوة مرة واحدة ما تجي مرة ثانية، يحرم تكرارها. الأمر للتكرار ولا عدم التكرار؟ الشيخ مشي على قول بعدم التكرار، فيجيب لك قهوة مرة واحدة وخلاص، ما يجيب لك مرة ثانية. تفضل يا شيخ. أكمل. هذا الثاني، هذا الثاني، أن يكون متصلا عرفا. كيف متصل عرفا؟ لو قال له علي عشرة ثم سكت، ثم قال بعد مدة طويلة أو قصيرة، لكن بعد ما صار فاصل عرفا، فاصل عرفا، قال إلا خمسة، كم تلزمه؟ عشرة كاملة. لكن لو قال له علي عشرة إلا خمسة لزمته خمسة. ولو قال له علي عشرة ثم غلبه السعال أو انقطع نفسه فسعل ثم أكمل، نقول هذا متصل ولا غير متصل؟ متصل عرفا، ما التفت إلى هذا الانقطاع الطارئ. فهمتوا المسألة؟ أن يكون متصل. أكمل يا شيخ. فلو قال جاء الفقهاء ثم قال بعد يوم إلا زيدا لم يصح. اكتبوا عندها، عند قوله بعد يوم، لأنه قوله بعد يوم ك كأنه لو أقل من يوم يقبل، لا، أو بعد يوم، أو بعد ما يعد فاصلا عرفا، بعد ما يعد فاصلا في العرف. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، نحو ما قام إلا زيدا. طيب، هذه الأولى لو سمحت، تقديم المستثنى على المستثنى، هذه رقم واحد. يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، مثل إيش؟ ما قام أحد إلا زيد. قدم المستثنى ما قام إلا أحدا إلا زيدا أحد. عرفت؟ هذه ترى المسألة ما هي أصولية، هذه مسائل النحو ما لها علاقة بالأصول، إنه يجوز هذه الصيغة ولا ما يجوز، هذه تصح عند النحو. المسألة الثانية وهي ويجوز، قال رحمه الله: ويجوز الاستثناء من الجنس كما تقدم. ضعوا رقم اثنين. الاستثناء يكون من الجنس، ما عندنا مشكلة. طيب، ومن غير الجنس؟ هو هذا محل خلاف. كيف من غير الجنس؟ له علي 10 ريالات إلا 5 ريالات، استثناء من إيش؟ من الجنس. له علي 5 ريالات إلا 5 دنانير، استثناء من إيش؟ من غير. له علي 100 ريال إلا 5 أقلام. فهمتم؟ يصح الاستثناء ولا ما يصح الاستثناء؟ المصنف قال: من الجنس كما تقدم ومن غيره. طعوا رقم 3. صار عندنا 3 مسائل هذه إيش؟ يصح تقديم المستثنى منه، يصح تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويصح الاستثناء من الجنس، ويصح الاستثناء من غير الجنس. اقرأ. ومن غيره. ومن غيره، نحو جاء القوم إلا الحمير. جاء القوم إلا الحمير. طيب، جاء القوم إلا الحمير. الحمير ليس من القوم، القوم بشر، والحمير ليس من البشر. هذا استثناء منقطع. من غيره، اكتبوا من غير الجنس، ويسمى الاستثناء المنقطع. هكذا اكتبوا، هكذا. طيب، هذه المسألة فيها خلاف، هل يستثنى من الجنس ومن غير الجنس ولا ما يستثنى؟ قال: نعم يستثنى. طيب، الحنابلة عندهم لا يصح الاستثناء من غير الجنس، فبناء عليها على هذا ايش اللي يختلف؟ لو قال له علي 100 ريال إلا 5 أقلام، إن قلنا بمذهب الحنابلة لا يصح الاستثناء من غير الجنس، كم تلزمه؟ 100 ريال. وإن قلنا كما قال المصنف يصح، معناه تلزمه 100 إلا قيمة 5 أقلام. فهمت الفرق ولا لا؟ إذا نكتب عندها: وقيل لا يصح الاستثناء من غير الجنس، فيكون الاستثناء باطلا، وهو مذهب الحنابلة، لا يصح الاستثناء من غير الجنس، ويكون الاستثناء عند ذلك باطل. وعليه يعتبرون، لو صارت الصيغة هذه يعتبرون إلا بمعنى لكن، له علي 100 ريال لكن 5 أقلام يعني استثنية. طيب، أكمل يا شيخ. انتهينا الآن من المخصص الأول اللي هو إيش؟ المخصصات المتصلة. قلنا كم؟ 3. ما هي؟ نسينا على طول. الاستثناء واحد، والثاني الشرط سيأتي، والثالث الصفة، الثالث الصفة. اقرأ الشرط. الشرط هذا المخصص المتصل الثاني. قال: والشرط، قال رحمه الله: والشرط المخصص يجوز أن يتقدم على المشروط، نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمه. طيب، هنا تقدم قال: إن جاءك بنو تميم فأكرمه. طيب، لو قال: أكرم بني تميم إن جاءوك، ما في فرق، تقدم الشرط ولا تأخر، صحيح، كله صحيح. طيب، أكمل يا شيخ. قال إيش الآن؟ انتقل إلى المخصص الثالث اللي هو الصفة، التخصيص بالصفة. ما هو المخصص الثالث؟ اقرأ. قال رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرغبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. اكتبه هنا. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق اكتبوا إن اتحد الحكم. إن اتحد الحكم إن اتحد الحكم سواء اتحد السبب أو اختلف، سواء اتحد السبب أو اختلف عند الحنابلة طبعا، أما الشافعي عندهم تفصيل آخر، يعني المصنف لو فصل سيفصل تفصيل ثاني، والحنابلة عندهم إذا اتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد. إذا اتحد الحكم سواء اتحد الحكم واتحد السبب أو اتحد الحكم واختلف السبب، وهذا يحتاج إلى تمثيل حقيقة. قال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، مثل لذلك كالرقبة، تفضل، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما أيوة. في كفارة القتل أيوة. وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار. خلاص وقف الآن، هي في كفارة القتل قيدت بالإيمان، رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار أطلقت وقيل تحرير رقبة، فماذا نعمل؟ قال فيحمل أيوه؟ فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. طبعا هذا مثال، اكتبوا هذا مثال لاتحاد الحكم مع اختلاف السبب، هذا مثال لاتحاد الحكم مع اختلاف السبب. وأظن أنه الوقت انتهى والكلام هنا طويل، وأظن سنعود إلى شرح المقيد بالصفة مرة ثانية، لأن هذا كلام الآن المصنف دخل في باب المطلق والمقيد، دخل في باب المطلق والمقيد، والكلام الآن على العام والخاص، فلماذا أدخل المطلق والمقيد في باب العام والخاص؟ فهمت عليه؟ لأنه بعض المتقدمين يعبر عن المطلق بلفظ العام، يقول يطلق العام ويريد به المطلق، يعني فيه تشابه بينهم. على العموم الكلام فيه تفصيل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.